حائط او مع شجرة او يوقع بها حادثة، هذا يجب على المذعم؟ يجب على المذعم. لماذا؟ انه تعدى، ويدخل في قوله صلى الله عليه وسلم على اليد ما اخذت حتى ترده. اما اذا وقع واقع للعارية من غير ان يكون لهذا المستعير يد في ذلك، وحفظها وسعى في حمايتها، واذا بها يقع لها شيء فوق طاقته فهنا لا ضمان عليه. ثم قال: والموزع ان قال رددت الوديعة اليك صدقا الا ان يكون قبضها بإشهاد. نعم، اذا انتهينا من العارية، انتهينا من موضوع العارية، ولننتقل مع المؤلف الى موضوع اخر من مواضع الباب، ما هو؟ الوديعة. الوديعة اسم من الودع، والودع هو الترك، وقال ودع الشيء يدعه اذا تركه. الوديعة اذا شيء متروك عند انسان ليحفظه، ولذلك قال الفقهاء تعريفها هي استنابة في حفظ المال، اي ان تنيب غيرك في ان يحفظ عليك مالا من الاموال. يمكن تعريفها استنابة في حفظ المال، حكمها الجواز، وقد يعرض لها ما يجعلها واجبة او محرمة او مكروهة. العفو في الشواء الجواز، اي يجوز لك اذا طلب منك مسلم ان تحفظ له مالا لك ان تحفظه ان شئت، وان شئت رفضت هذا الطلب. لكن في بعض الاحيان قد يجب عليك متى؟ اذا خاف هذا الانسان من ظالم ان يتعدى على ماله وجاء به اليك وقال يا اخي احفظ لي المال والا ذهب والا اغتصبه عليه، ولا يوجد من يحفظ ذلك الا انت، يصير عليك ماذا؟ يصير عليك واجبا. لماذا صار عليك واجبا؟ لأن الله أوجب علينا أن نحفظ أموال المسلمين وأن نحفظ دماءهم، وهذا المال هو في خطر، إن لم تحفظ أنت فسوف يغتصبه ظالم. وقد تكون الوديعة حراما، كما إذا أودع عندك إنسان سرقة لا يجوز لك تقبل هذه الوديعة، أو أودع عندك خمرا لا يجوز لك أن تقبل هذه الوديعة. إذا في الوديعة هنا تكون إيش؟ تكون حراما. إذا الوديعة أصلها الجواز، قد تكون واجبة، قد تكون محرمة، قد تكون مكروهة، وذلك ما إذا تصرفت فيها بغير إذن صاحبها كما سيأتي إن شاء الله تعالى. هل الوديعة لها أحكام؟ ولها أيضا أركان عند مودع، وعندنا مودع، وعندنا شيء يودع. المودع هو شخص الذي أراد أن يودع مال عند غيره. المودع شيء، الشخص الذي أخذ الوديعة من الغير ليحفظها. الشيء المودع هي الوديعة التي وضعتها من الغير احفظها. أما المودع فينبغي أن يكون من أهل التصرف، أن يكون من أهل التصرف. ما معنى من التصرف؟ أن يكون الشرع قد أباح له أن يتصرف. والشخص المودع أيضا ينبغي أن يكون كذلك. هذا شيء يعني

نهى عن ان يتصرف الانسان في مال الغير باذنه كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. اذا هو مكروه، لكن هل يحرم عليه؟ نقول لا يحرم عليه، لانه لم يتصرف فيه على وجه الغصب تعدى، تصرف فيه على وجه ان يستفيد منها ثم يضمنها. لكن لو وقع ونزل تصرف في الوديعة بغير اذن صاحبها ماذا عليه؟ عليه ان يضمن، لقوله صلى الله عليه وسلم الغلة بالضمان، هذا يريد ان يستفيد ان يستثمر، اذا فعليه ايش؟ الضمان، الغلة بالضمان. اذا من تصرف في الوديعة بغير اذن صاحبها فقد فعل مكروها، لكن ماذا عليه؟ عليه ان يضمنها ان ضاعت. والربح لمن يكون؟ الربح يكون له. لماذا قرر الشرع ان يكون الربح له؟ لانه ضمان، لانه ايش؟ ضمان، بقوله الغلة بالضمان. ثم قال وان باع الوديعة وهي عرض فربها مخير في الثمن او القيمة يوم التعدي. نعم، هذا عنده وديعة من العروض، ايش العروض؟ ثياب، كتب، اقلام، حصائد، افرشة، كل هذه تعتبر عروضة، لان العرض هو غير دنانير الدراهم، غير دنانير الدراهم اسمه عرض. هذا كانت عنده وديعة وهي عبارة عن عرض تتعدى، وباع هذا العرض، باع العرض، ناس متطفلون تكون عندهم ودائع ولا يحترمونها، يتطفلون فيبيعونها، لما يأتي صاحبه يقول بعت لك الوديعة، لماذا بعتها؟ أنا ما أذنت لك، لكن هو طفيلي. ولما باع هذه الوديعة التي هي عرض ثم جاء صاحبها ماذا عليه؟ ماذا على المتعدي؟ عليه الضمان، وأن صاحب الوديعة فهو مخير، إن وجدها قد ذهبت عينها، لو وجد عندنا ذهبت، وش يبقى؟ قتمها فقط، ذهبت عينها بقي ثمنها، ومخير صاحب الوديعة مخير بين ماذا؟ بين أن يأخذ ثمنها الذي بيعت به، وبين أن يأخذ قيمتها يوم التعدي، فهمنا؟ بين أن يأخذ ثمنها الذي بيعت به، وبين أن يأخذ ثمنها يوم التعدي، أي يوم اليوم اللي تعدى عليه وباعه، هو مخير. ماذا يختار صاحب الوديعة؟ ماذا يختار؟ الأفضل له، الأفضل له، قد يختار القيمة وقد يختار الثمن. فلو كانت قيمتها يوم التعدي 20 ووضع ب15 ماذا ما ترون ان اختار هذا الصاحب والثاني؟ يختار القيمة، لان القيمة هي احسن له من ماذا؟ من الثمن، الثمن 15 والقيمة 20. لو باع ب30 وقيمتها يوم التعدي كانت 20 ماذا يختار؟ اختار 30. فلذلك خيره الشارع، خير الشارع. ولكن هذا الطفيلي المتعدي سيكون ماذا سيكون حاله؟ سيكون ضامنا للفرق بين القيمة وبين الثمن، هذا الفرق هو الذي سيؤديه. لو كانت قيمته 20 هو باعها ب15 وعليه أن يدفع 5 بفرق. لماذا عليه ان يدفع؟ لانه تعدى، لانه تعدى، والمفرط والمتعدي اولى بالخساره. طيب، هذا معنى قوله هنا وان باع الوديعه وهي عرض فربها مخير في الثمن او القيمه يوم التعدي. يوم التعدي، القيمه متى تكون؟ يوم التعدي، ماشي قيمتها الان حين جاء صاحبها، لا، قيمتها يوم التعدي عليها، انها قد تكون قيمتها الان اغلى وقد تكون ارخص، فالمعتبر هو وقت التعدي. هذا ان فاتت عينها، اما ان بقيت عينها